إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بخلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فموعدنا في تلك الليلة الميمونة المباركة مع هذا الشعار الذي حمله نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هو قول الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لضربه. هذا الشعار نحن في أشد الحاجة لأن نرفع هذا الشعار في كل لحظة ونحن نتعامل مع الله عز وجل. وعجلت إليك ربي لضربه. الله عز وجل خلقنا من أجل غاية جديدة. ولا يمكن أن تتخيل أبدا أن مسلما يعيش على وجه الأرض بغير غاية ولا هدف. فتش بقلبك. ما هو الهدف الذي تعيش من أجله؟ ايه اللي انت عايش عشان؟ كثير من الناس اخوانا عايش وهو مش عارف عايش ليه. ماشي بالفضل جميل جدا وبيصوم وبيحج وبيزكي. لكن فوق ده كله في هدف ثاني. في هدف ثاني. مش بعيد عن العباده لا، مكمل للعباده. لان العباده لا تقتصر على الصلاه والصيام والزكاه وحد القبر لا. واذا لو كان الامر كذلك لقبل مشرك قريش الاسلام عقيده خالص. لكنهم يعلمون ان كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني ان ينخلع المؤمن او ان ينخلع العبد من كل شيء في الدنيا وان يعتصم بالله عز وجل وان يسلم لله قلب مقاله كل حياتك في كل ذنب. اللي يسموها ايه؟ اسلمت الحياه. اذا حياتك كلها ايه؟ بالاسلام. فربنا وضح حاجه وقال ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا يعني هو ده هي دي الايه التي خلقها الله من اجلها. وبعدين سبحان الله وامرك ان تدفع على تلك الغايه هدف معين وانت بتروح ايه؟ تجري. شوف انت يعني ولله المثل الاعلى. شوف الانسان اللي داخل سباع عربيات هو عارف هطلع من النقطه دي اوصل لفين؟ للموقع الفلاني. في قد ايه؟ اللي عرف اول ايه؟ هو الكسبان. فمحدد الهدف والطريق والغايه والسرعه ونوع السياره ونوع الوقود البنزين كل حاجه معتمده. انت من دلوقتي بتدفع الروح يا الله حددت الغايه والهدف الطريق والبنزين الوقود ايه هو؟ وتزود في الزمن بتاعنا فان خير الزاد الصبر هو ده البنزين بتاعك. البنزين اللي موصلك لجنه الرحمن ولرضوانه هي ايه؟ الصبر. مطيه للصبر اعظم شيء في الدنيا. فأنا أقول لك حاجة إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة. كأن المغفرة دي يعني هي المحطة اللي إيه؟ أنت تلعب المغفرة دي إيه؟ بالوقود اللي هو تتركه. تبقى في الناس حكمة لك. مش قد إيه؟ يبقى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول همشي. ما تبقاش عليه؟ عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم بادروا بالاعمال الصالحه مش اي اعمال بادروا بالاعمال الصالحه فتن تكف عندي المسلم يصبح الرجل مؤمنا وبعدين ويمسك كافرا ويمسك مؤمنا ويصبح كافرا يدين دينه كله بعرض من الدنيا قليل. تخيل ان الدنيا كلها تكون قليل في قليل. فتخيل ان واحد يطمع بعرض في عرض قليل جدا يبيع من اجله دينه كله عياذا بالله. وكم استرفت الفتره التي باع فيها دينه؟ من صباح المساء او من مساء الصباح. بضع ساعات باع فيها دينه كله ولا حول ولا قوه الا بالله. فاحنا بنعيش اخواننا في زمن فيه سرعه في كل شيء الا الى رضوان الله. سرعه في كل حاجه. الجسم في المناطق في الشام في اي حاجه الا في طريق الاخره. طبعا عند اغلب الناس دي ده مراحل الله سبحانه وتعالى. ليه نقول له لان ده مرتبط دم واحد وهمه ولم يعرفه هذا فهم مش من الشرير على الاخره ماشي بتخبط يمين شويه وشمال شويه شويه الى قلب مقبل على الاخره ما شاء الله قلب يتوضا ويصلي الصبح وطول العصر المغرب ثاني يوم قلبه مشغول بالدنيا يقول لك الله غفور رحيم ما دام الصلاه امبارح واخد بالك يوم كده ويوم كده وشغال ايه على قول القائد ساعه ثلاثه من ساعه ربنا يكون عافيه. مع ان النبي لم يقل ذلك حديث رواه مسلم ان انظرت لما لقي ابا بكر الى نهايه الحديث لما دخل على النبي عليه السلام فقال يا رسول الله ما بقى عن غلط قال امر ذلك قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن جنه ومسك عنا ايه راي عنك فاذا ما خرجنا من عندك وعشقنا الازواج والاولاد والعز ذهب نشا فنعرف ان ايه لو انكم تدومون على الحاله التي تكونون بها عندي اذا مقام حكم الملائكه في الضربات ولكن يا عمار ساعه وساعه ساعه وساعه ساعه وساعه يعني ساعه لمن يرتفع كالايه العمل الصالح ساعه لمن يقام بالعمل الصالح مش ساعه انت تصنع ربك لا ده انت حياتك كلها لله. قل ان صلاتي ونطقي ومحياي ومماتي لمن؟ لله لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لان واحد هدف من الوقت واقل هدف واعظم هدف يسعى اليه ليل نهار هو ان انت صرت ربنا هو الموضوع المرض وعجبت اليه يا رب انا عايز اعمل اي حاجه تصدق يا رب انت يصدق شو بقى من يعلمك حبيبك صلى الله عليه وسلم ربنا انا عايز ارجع كتير جدا يا رب ربنا قال ايه وان تعرفوا نعمه الله لا تحصوها ايه اللي بيعمل وضحه في سوره ثانيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي في النعمه ورضيت لكم الاسلام دينا نعمه مش والله العظيم اشد نعمه في كل ما كل نعمه في الاسلام لما تنظر لاحوال الامم اللي عايشه من حولك في كل قطاع وكل قطاع تعرف ان ربنا كان بيحبك والله اذا اردت ان تعرف فعند الله تبارك فانظر فيما اقام اوعى تعتقد ان انت جئت هنا بمزاجك لا الله هو الذي اقام قومك لانه ابتداء استطاع ان تكون مسلما وكان ممكن تبقى ممكن زي واحد ما في مسلمين زي واحد كتير قاعد في البيت وقاعد على القهوه وقاعد في السينما وفي القطاع ايه مسلم خلاص في النهايه تقول له انا مسلم واحد وقلب ابيض والحمد لله بحب كل الناس كلها تقول له ابو ستار خلص القلب واللي مش شاف احنا بنحب القلب برضه واللي احنا في القلب انا حاطط رب القلب هو هنا وكل ما يصير حاجه حاططها برضه اه خد بالك حاطط الصندوق الدنيا فكل حد عنده القلب خد بالك فربنا لا استفاد من كل دول ولا تحت الصلاه يا جماعه مش مسلم بس ده مش فاضي طب انا ممكن ما اقدر ان المسلمين يصلوا ايه بمنازلهم يقول لك لا ما لازم خد بالك اه تحت نص الدار خير مش مشكله طيب ولا مش نص الدار حتى مش محط حتى خد بالك انا اقدر في ايه مش محط حاجه خالص طب ده ربنا كتب لي الصلاه في يعني جاء رسول عنه وفوق ده كله قعدت في محاضره يذكر فيها اسم الله عز وجل وتتنزل عليك السكينه وتغشاك الرحمه وتحكك ملائكه الرحمن الى السماء الدنيا كما عند مسلم شوف ايه ويذكرك مالك الملك وملك الملوك من فوق سبع سماوات يا الله فضي كيف جدا اهو ده كله ليك انت ده نصيبك ده قدرك عند الله سبحانه وتعالى تقول لي معلش انت برضه الدنيا حاضر وانت بقى عايز تطلع علينا النهارده بصراحه لا والله حسيت وعلى الله عليك ربنا يبارك في عمرك وعمل ذلك جيل من الأمنية وما أحسن لعظمك يا نعوذ برضاك من فضلك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شوف الأدب، شوف أدب النبي الثاني، وإنك لعلى خلق عظيم. لما يعوذ على ربنا ما يقول حد يقدر بالكون ده كله يرضى على ربنا. صدق ده كما عند الطائفيين مثل الحسن أن إذا كنت الأرض يوما فقام من ركوع فقال سمع الله لمن حمده. فقام الحريم فقال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. انما كان بعد ما قرر الصلاه ليه؟ من قال تلك الكلمات؟ الرجل فكر هو عمل حاجه غلط فسكت. قال من قال تلك الكلمه؟ قال انا رسول الله لابي ابي وامي يعني انا مت. فقال لقد قلت مقاله عضلت بالملكين فلم يستطع ان يحملها وصعد الى الله عز وجل فقال يا ربنا حقك فلان قال كلمه ما استطعنا ان نكتب تكتب كده خد بالك. فقال ماذا قال؟ وهو اعلم. قال لقد قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى ياتي بها يوم القيامه فاشتهوا به. لان انت لما تقعد تتامل كم ينبغي من الحمد الذي يوافق عظم عظم جلال الله عز وجل ووجه الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه هتقبل الحياه؟ مش ممكن. لو اجتمع الانس والجن من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه ما استطاعوا ان يحمدوا الله عز وجل حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم دائما يعلمهم كيف يحسون على رضا الله دائما في كل حال. فكان يعني تقول لهم كما عند التلميذ بكتاب صحيح من ارضى الناس بسخط الناس وكانه الله الى الناس ومن اسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. خدت بالك؟ ناس كثيره بتحب الجامع يا ولد. واحد من الاسلام تشبع بفلان لانه حبيبي. طب من هناك محبوب احب اليك من الله؟ ومن الناس ان يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسبها ومساكن ترضونها ثمن حياتهم يقبلن احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترضوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي الحب الفاسدين. والحقيقه كانت كلام كان بيعرف اصحاب الامم يطلبوا رضا الله ولا في اكثر الاشياء. ها؟ لا تحضرن من المعروف شيء ولا بيت ولو ان تبقى هذا بوجه الطبيب. اي حاجه ولم يسيرا. العبره يا اخواننا مش بكثره الاعمال ابدا. العبره باخلاص النيه لله والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاه والسلام كما عند البخاري ومسلم ها؟ دخل امراه من نار في هربه اخرى عملت مع الحدث أمر يستجد تحرر النار والمقابل كما عند البخاري شديد غفر الله لامرأة بغي سبق كذبا. إيه؟ سبق الكذب بسبب إيه؟ لامرأة بغي بتتراجع في عبدها. يعني امرأة مهنتها أنها تتراجع في عبدها. وأول ما تعمل هذا الكذب غفر الله لها أجل ليه؟ العبرة بإخلاص النية لله. مش بكثرة الأعمال. ولذلك النبي عليه كما في الصحيحين يقول أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن كنت فلما كنت يحكم إني ولا حتى حاجة مهمة جدا قلت يا ربنا تعرف عليك. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه في الصحيح ما من مصيب يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. كتير يا رب تقول الصبح وليل ربنا يرضيك يوم القيامه ربنا يرضيك يوم القيامه ربنا يرضيك. وكان عند النتائج في سنه الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام شوف السؤال النهارده كم من المسلمين عملوا عرض الساعه في الصلاه؟ قليل جدا قليل جدا مع وقرات فعلا ربنا رجع عنها السجن المسلمين بقوا الحاجات الحلوه ما بقاش ابدا والله. عمرك ما تستغنى عن سواك النبي ابدا عليه الصلاه والسلام. مش فاهمين؟ بالسواك ده ببركه السواك بفضل الله عز وجل اولا واخيرا كان الصحابه اتصلوا في خمس من الصحابه. خير قعدوا يحاسبوا مش عارفين يفتحوا الموضوع ده قالوا ايه؟ قالوا يحاسبوا انفسهم. ما فعله الصالح ضحى بفلوس يا رسول الله عشان بس يحصلها. يقول له عشان يقوم ويتهشى له ويبش ويقول ربي حبيع ابا يحيى، ربي حبيع ابا يحيى، ربي حبيع ابا يحيى. وانزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله. هو ده ايه؟ كل اللي احنا بنقول ده كله ماشي ورا الحته دي. هنلف ونزور ونرجع نرضي ايه؟ لمرضات الله. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. ولما الصحابه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والقبله بتاعتهم كانت فين؟ لبيت المقدس. لما جاء الامر نحو القبله كانوا في صلاه العصر، وقد قالوا هم في الركوع راجعين. وجاء الامر في حول القبله، ايه اللي حصل؟ استدار النبي في شاه الكعبه واستدار الصحابه خلف النبي بلا تلف ولا تلعب. مفيش عقوله، مفيش الله، وايه اللي حصل؟ طب مش هنعرف انت اللي احنا بنعمل ايه؟ هو احنا بنعمل كده؟ لا، مفيش. ما فيش أي اعتراض على رسول الله. فإخواننا كانت طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت حلوة أوي، كانت فوق ما تصور. في سنن أبي داوود السنن الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام مرة في المسجد في غير يوم الجمعة، يعني أراد أن يخطب بأمر مهم فقال اجلس. فجلس الناس، سيدنا عمر مستشفى فين؟ بنى المسجد في عز الشمس بتاعت المدينة المنورة. فأول ما خطب النبي عليه الصلاة والسلام ساعة من الزمان ثم خرج. أول ما خرج لقى سيدنا عبد الله بن سلام إيه؟ قاعد على الأرض في الحرب. قال: ما الذي أشركك هنا يا عبد الله؟ قال: سمعتك يا رسول الله تقول اجلس، فكنت خارج المسجد، فلم أرد أن أؤخر أمرك لحظة واحدة. هم في الصحابة، شو الموقف؟ تقول له بطل السجارة لك ما صليت أنا خلاص. خلاص سجلت، اسمع الكلام ده خالص، خد بالك. تقول له طب صلي، طب يقول لك أنا بتخيل بطل. خد بالك انا ما ينفعش خلاص حاجه، خد بالك سبحان الله. شوف بعد كده هذا فرق ايه؟ فرق فوق ما تتخيل. ولما نزل الامر بتحريم الخمر، مش الدخان بس، الخمر اللي هو اصعب الدخان، مش تقول النهارده الدكتور قال يعني النيكوتين بيقضي في الدم، خد بالك لا مش النيكوتين، ده الشيطان هو اللي بيقضي. ونعرف احنا كده ان الشيطان يجري من ابن ادم ونجري قدامه من الارض. فالشيطان هو اللي بيقضي، هو ده الشيطان. الشيطان هو اللي بيقضي في الدم. فانت لما تقول يا رب عايز ابطل الدخان انا بستعين فيك يا رب، ومحدش يقدر يخلينا بطل غيرك انت. انا بنخلع من حولي وقوتي الى حولك وقوتي. ده ايه؟ هتفوز والله، وانا ممكن تيجي جنب الدخان ده، بس تستعين بالله سبحانه وتعالى. ما تقولش انا بطلت كده كده عامل ايه وخلاص عبء اضعف الله. لا، قول انا بستعين بك يا رب، انا معك وانت القوي، انت الشاهد وانت العالم، وانا وانا وانا، وتتذلل الى الله عز وجل عشان ربنا يرضى عنك سبحانه وتعالى. شوف لما نزل تحت الخمر، تخيل الخمر نزل على كده مرحله، اخر مرحله كمان لما نزل قال الشيخ ابن مهند: فهل انتم منتهون؟ كان سيدنا انس الحديث عن حد يقول: كنت ساقي القوم في تلك الليله، كنت انا بلدت القوم وبقدم لهم اقبح ومشقاط وخبالك والاقبح على الاسواق، وكان هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد نال قوم صفا في تحريم الخمر. فقرا الايه وكاخره: فهل انتم منتهون؟ ايه اللي حصل؟ طبعا لو احنا بننزل لقد نال خمس هطلق يا كاسيت وخلاص. طب بس اصل في عندي زنقه في البيت خساره دي نعمه بس. طب اصل انا بعت لك تمرين، طب نعمه خلاص. لا، الامر امر الله خلاص، ربنا امر بشيء خلاص، نهى عن شيء خلاص. قولوا يا اخوانا ربنا على التوحيد لله عز وجل. فهل انتم منتهون؟ كلهم على قلب رجل واحد، انتهينا ربنا انتهينا. واغلقت الخمر في شوارع المدينه طاعه لله وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه البخاري ومسلم ايضا بعد ما صلى الله عليه وسلم في حديث بئر معونه لما قتل 70 من خيمة الصحابة وقتل عذرا لما قتلوا نزل فيهم قرآن ونطق بعد ذلك. بس هو كان في الآية قال الله عز وجل على لسان هؤلاء السبعين: أبلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. سبحان الله، شوف المشكلة فين؟ أو أهم حاجة الغاية والهدف فين؟ أهم حاجة إنه يرضى عنه. ولذلك ربنا ربنا يوصف الصحابه ويقول ايه؟ رجال لا تؤذيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. في الايه الثانيه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من لا يبقى دول مش اي بشر بقى، دول اصحاب الله السلام. ورضوا عنه من قال ما بعد ما اطلبه. زي سيد قطب رحمه الله يقول كلمه جميله جدا في تعليقه على قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وانك لعلى خلق عظيم. الكلمه حلوه قوي. قال انا بعتبر الايه دي اعظم معجزه للنبي عليه الصلاه والسلام. تعظيم معجزه النبي عليه الصلاه والسلام كثيره جدا. لكن النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيحاول يلفت نظر الصحابه ليه؟ لان اعظم معجزه هي القران. واراد ان يعرف عنه ان اعظم معجزه القران لان المنهج حاله عايزه تعيشه منهج حاله. لكن ازاي خد بالك ان من اعظم معجزات النبي عليه الصلاه والسلام بعد القران الايه دي بالذات: وانك لعلى خلق عظيم. ليه؟ لان انت لو اثنى عليك واحد من اهل القوم، فرد النهارده مثلا رئيس او وزير او حاكم او محافظ او اي حد من اهل القوم طلع بره التلفزيون وعلى الاقمار الصناعيه، مش برامج مصريه بس، لا على الاقمار الصناعيه على مستوى العالم، وقال والله الصراحه يعني انا بشكر فلان فلان، وقال اسمه بالتحديد بشكر فلان فلان لانه فعلا افضل مواطن شفته على وجه الكره العربيه. بالله عليك لو حصل لك هتعمل بعد ده؟ انت تقول انت بقى كده وتمشي حرس جنب الشارع عشان اشوف الناس كلها شايفينك ولا لا؟ هفعل ده؟ حتى ما تاخد فلوس يا راجل بفرح. خد بالك فلله المثل الاعلى. ولما ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك يثني هذا الثناء على النبي يقول: وانك لعلى خلق عظيم. فبيقول لك كوني من النبي يتحمل هذا الثناء من فاطر السماوات والارض دي افضل معجزه للنبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. نشوف فكان كل اللي يعملوه عايزين بس ايه؟ رضا ربنا، عايزين بس ربنا يرضى عنهم باي طريقه. شوف في القصه التي رواها البخاري باختصار ورواها اهل السير والمغازي بطولها. كان في حصل حكم كده يسير جدا بين سيدنا من واحد من الانصار وبين طفل يتيم يعقوب بن مسلم. الطفل دوت عنده حائط يعني مستهلك. وهذا الرجل الانصاري عنده مستهلك قليل. فالمهم الطفل ده حب يبني جدار بين بستانه وبين بستان الانصار. جه ابن الجدار اعترض الجدار نخله بتاعت الانصار. فانا فين ده قال الانصاري في ذنبي اخذ النخله دي ليا؟ دي نخله على الشارع وبس. فقال لا. قال له طيب يعني لا مش عارف تبني كده ده معايا. قال له لا. قال له اذا اشكوك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح الطفل اليتيم ده يشتكي ايه؟ يشتكي ايه؟ الى النبي عليه الصلاه والسلام. الرجل الانصاري رضي الله عنه وارضاه ما كانش يقصد ان هو يقصد ان هو ابدا. كل ما قال ان هو غضب ان هذا الغلام راح يشتكي مني عليه السلام. عشان كده اقام على رجل. جه قال اقام على يديه وراح ايه لرجل فقال له اعطيه النخل. قال له لا يا رسول الله. طيب بيعه النخل. قال له لا يا رسول الله. قال له اعطيه النخل ولك فيها نخلات في الجنه. ايه رايك؟ قال له لا يا رسول الله. مين بقى اللي كان في الفرصه ديت؟ سيدنا ابو الدحداح رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. سيدنا ابو الدحداح اخوانا كان عنده بستان قدام مسجد النبي عليه مباشره. البستان ده كان فيه 600 نخله وبئر وبيت وحواليه سور جميل جدا، وكان النخل ده بالذات كان من اثمر ومن اجمل نخيل المدينه. وكان زمان الواحد من العرب لما كان يملك نخله ولا نخلتين كانه عنده ايه عيش النهارده. ليه؟ لو عرفت ماله اكل عيش كل حاجه. خد بالك شوف ده احنا عندنا 600 نخله وين والكفاء ده عنده بيت في البستان وعنده بيت وحواليه فلوس. فلو دحداح كان رايح يقول لك انا بيت يا رسول الله قال اني اشتريت تلك النخله يعني الانصار واعطيتها لهذا يا هل هي لها اخلاقكم في الجنه؟ عارف ليه بسالك السؤال ده؟ ها عارف ليه؟ لان انت لو ليك ملك في الجنه لازم تخش الجنه. خدت بالك؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نحلكم في الجنه. لو انت قلتها واتغرت لك نحله في الجنه ففي النهايه مهما تعذبت في النار بذنوبك لازم تخش في الملك بتاعك. خدت بالك؟ فلازم تروح في النهايه. فهو قال له ادي لك نحلكم في الجنه يعني اضمن لي حته في الجنه؟ قال له قال خلاص. راح الانصار قال له ايه رايك؟ تعرف بستان ابو دحداح؟ قال له ومن لا يعرف بستان ابو دحداح؟ ده اشهر من نار عنده. قال له خلاص. هو بكل ما فيه من النخل والبئر والبيت والسور بشرط ان تعطيها لي تلك النخل، انت خذ ذلك. حلو كده؟ يوم ايه ابو دحاح يرجع تاني النبي عليه الصلاه والسلام ويسالك يا رسول الله الا ان سيدنا أبو بكر ولعنته أبو داود بن سيد الحكم. سيدنا عمر بيقول ندبنا النبي الصبر، وندبنا مش معناه إن أنزب عليه، لم يمشوا عليه، يعني أنا عايز أتصرف في الفضل. قال فوقف حبايب عندي مال، يعني ما كانش عنده فلوس في الوقت، لكن كان في فلوس. قال استخرجت نص مال، نص فلوس مرة مش لاقي مثلا إيه؟ أظن كان 100 جنيه، 70 وربع 100 جنيه، ربنا بارك. هو مش نبع سنة قال سبق بالعمر 100,000 درهم، عم بركة حلوة وبلد، لكن لا سيدنا عمر قال إيه؟ فأخذت نص مال وراح العميل اللي ما صليش عليه صلى الله عليه وسلم، ووضع نص المال في حجر النبي وقال اليوم أسلم أبا بكر إن كنت صدقته اليوم، يعني أنا على طول مش عارف أحتاج المنزلة الأولى بعد النبي عليه السلام، دايما كان أبو بكر هو اللي عارف، النهارده بقى مفيش المنزلة دي. قال فوجدت أبا بكر خمس رقمي وقد وضع ما له كله في عجل النبي، فلما سأله حكيم مصطفى يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هي دي الألوف. طيب السؤال يا أبا ايه اللي يخليني افضل ان انا اقول لله عز وجل؟ ايه اللي يحضر؟ ست حاجات. طيب ربنا صلى الله عليه وسلم. اول حاجه الاستثناء لله. لقلبك ده تخلي قلبك مستثنى لله. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. هناك نفي لجمال الايمان وهناك نفي لاصل الايمان. نفي لجمال الايمان في قول النبي عليه السلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكتمل الايمان احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، لكن هنا بينفي اصل الايمان، ده ما ينفعش يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عشان كده صحيح مسلم لما نسب قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابة شكوا عليهم الكلام ده. قالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق، كلفنا الصلاة والزكاة والحج والجهاد سائر الأعمال، ونزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. فقال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وأطعنا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا جميعا على قلب رجل واحد: سمعنا وأطعنا وإصرارك ربنا وإليك المصير. فنزل من تلك اللحظة التكفير: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى أهل الله. يبقى بقى الاستسلام والطاعه عظيمه جدا، انت تستسلم لله عز وجل. انت لو استسلمت لله عز وجل بقلبك وجوارحك ربنا سبحانه وتعالى هيهيئ لك كل شيء. ليه؟ قلب مستسلم لله سبحانه وتعالى. عشان كده انا عايز افكرك حاجه، عشان تقدر تستسلم لله قوي. هي حاجه مع الخلاصه لكن بس بندي لها مثل. خد انك لو النهارده او لو دلوقتي ظهر قدامك فجاه مصباح على ايديك شغال، مخلوق يشرب على رجليه وليه؟ خد بالك مصباح على ايدي مستحيل، يعني مش راسك على المكان الجد، يعني بقول تخيل يعني لو ظهر قدامك مصباح على ايدي قمت لقيت عليه سالك ايه؟ لا تخرجش الجد وانت شربيت من بيتي، تطلب ايه؟ تطلب ايه؟ ها؟ تتمثل؟ انا عارف تتمم اي حاجه انت كوبايه نفسك قدامك. احنا يا اخي واقف 18 جنيه. خد بالك هتتمنى ايه؟ واحد كده بيتمنى يرقص، ثاني يقول لك بيتمنى احضر، اظن نرقص. واحد كده بيتمنى حاجه، واحد يقول لك انا عايز اخش الجنه ده من نفسه. اقول لك انا بقى ساعات كده لو جالك حاجه زي كده تتمنى ايه؟ انا واحد من نفسي اقول لك من نفسي. انا لو جالي حاجه زي كده انا بقول لك يا خلاص مش بقول لك تخيل، لو جالي حاجه زي كده انا تطلب ايه؟ عارف اطلب ايه؟ اطلب انت زي قلب سيدنا ابو بكر يخش هنا عندي ونطلع القلب اللي جاي قدامنا لمين؟ نودع فيه وما ينفعش. او ما انا بقى لما قلب سيدنا ابو بكر يركب هنا خلاص تعرف القلب لو اتضرب الجوارح كلها تشتغل 1000%. ان الجسد المضمر شباب صحيح على ان الجسد المضمر اذا صحت صلح الجسد كله. في الوقت ده بقى جسمك ده ينقاض طوعا او كرها لطاعه الله. صح ده؟ نقاط الصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند المسلم أحمد بن حنبل صحيح حينما قال قال جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألت فإذا قال عبدي الصحيح لم تتقدر فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حمدني عبدي أنت رب الصلاة كده أنا عايز تهز معه الله يهيه أوي مع الحمد لله أنت رب الصلاة قلت الحمد لله رب العالمين وقفت وكان حاجة مفيش أول ما تقالت بشرة سورة بشرة لا أنت تبعد إيه الحمد لله رب العالمين متخيل ها إن ربنا من فوق سبع سماوات كل الملائكة حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مشتبه عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ثم تكتب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قبلت تحس من رضي الله في الآخر هذا لعبدي ولعبدي ما سأل تقدر تحس ان انت لما قمت بوجهك بالقبلة فان الله عز وجل ينصر وجهه بجهك تقدر تحس بيك ساعتها هتعبد ربنا بحب فعلا هتبقى واقف تصلي وانت فعلا بتتذكر قول النبي عليه السلام وجعلت قربة عيني في الصلاة فليه الحب بقى ايه من الاخر من الصين والنساء ده حب حاجة غصب عني خد بالك انما الحاجة بقى الحقيقية والمتعة فعلا اللي بقى بعدها متعة وجعلت قربة عيني في الصلاة وقربة العين هي ما تستقر عليها يعني عشان كده بقول لك كتير قوي من الناس لما الخلية بتاعته تتعب يروح يعمل بتاع كده ليه؟ ما هو خايف اموت عايز اتمتع بحياتي شويه عايز اعيش ولما حاجة من جسمه تضيع يوم زارع مش عارف خالص يزرع طرف حاجة ايه حاجة خد بالك عايزين نزرع قلب لشيء ربنا فعلا عايزين نزرع قلب اي نعبد ربنا بيه من الشرطة في الوقت ده هتبقى عقل يا فعلا يبقى اول حاجة تنولك رضوان ربنا الاستسلام لله زي ما قلنا الاستسلام محتاج قلب فعلا صافي قلب نظيف قلب سليم تاني حاجة ربنا رفع بأس طبعا الأسف وقال لك لو انتظر الجوارح تجري تطلع في طاعة الله تاني حاجة المزارعة في طاعة الله حديث مثلا لو بص نبع كان جالس الصحابة فقال من أصبح منكم اليوم صالحا قال هو كريم من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا من سجع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا من تصدق اليوم على نفسه قال أبو بكر كل وقت انقطع ليه قال هو يتصدق نفسه فقد يطبع في طاعة الله فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا امرئنا إلا دخل الجنة أربع حيث اجتمع ألف خلاص تمشي الجنة ولذلك قال سبحانه وتعالى عن أصحاب النبي عليه السلام في يوم بعث الله تحت الشجرة لقد رضي الله يقول لأن حاجة رضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة شفتيه هم يبايعون وأنا أرضى محتاجين نجدد البيعة نجددها صحيح محتاجين نجدد البيعتين بيعة العقبة الثانية وبيعة الرضوان لو فعلا أحضرنا البيعتين دول وجددناهم مع النبي عليه السلام ومع الله عز وجل من قبل إذا فعلا ربنا يرضى عنا فعلا وحيتظن فعلا إحنا ما نخرجش من مكان ده النهارده إلا ويكون ربنا فعلا رضى عنا ثاني حاجة إن أنت البشرين هو تطلع بتاع ربنا ثالث حاجة إن أنت تشيك في قلبك هم من أحد الدنيا دي متشغلش خالص لأن الدنيا دي مضمونة مضمونة وقت السماء اللي فوقهم قال لك بعض والله ما خلاها الرزق ده عمرك ما خدت منه أبدا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سنة صحيح من كان في الآخرة همه جعل الله إله في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي رجل فدي ثلاث حاجات ومن كان في الدنيا همه ولا حول ولا قوه الا بالله جعل الله قصره فين يا قلبي مش في قلبه لا بين عينيه هيقفل له المنزل من اوله من ده مقفول خد بالك جعل الله قصره بين عينيه تجيب الدنيا وتلاقي انك ما تلاقيش اكثر مره راح الشرق اكثر راح وطني واحنا رايحين برضه في الليل فالمهم كان معاه عربيه شبح اعاذنا الله واياكم هو أبو الأمين في ربنا كتبه الشرح بالك؟ فهل أنت ذنب واحد يعني بينه وبينك يعني الأعمى الشارع عليه فتنة؟ تقعد كده زي نفسك يعني خدالك؟ تحس كده الأرض تهز معاك يا أنا حتى لقيت نفسي غايب كده وقلت لا فين يا لا احترمت نفسي. خد بالك؟ فهل أنا بتكلم معاه؟ يعني دول السؤال عنك. أخبرك يا أخي ربنا يحفظك. أنا والله ده حارة الله منكم السوق مالي والدنيا متقفلة ومش عارف. أنا سألت كلام يعني عبد الله سبحانه وتعالى من كل الشكوى اللي اشتكاها لي الخط حسيت إن أنا عايز أطلع ربع كده أزور أو حتى لو أنا ربنا يا بلد كده يا عبد الله يعني ربنا يكرمك لو كلمة تهزر غير تعالى أشوف الوضع ليه كده؟ ليه كده؟ يعني شو شوف؟ لا أنا عارف ده تسمع عارف ربنا يحفظك ده انت لازم شبح يعني لو كده احفظك ولادك وبسم الله ما شاء الله احفظك احنا نفسك هاتك شبح وعندك مصنع وفيلا وقصر واخد بالك والسوق نايم ومال لو ما نامش الفكره ليه؟ ذكرها حضرتك واخد بالك حكم ربنا ده انا راكب عربيه لما عمت انزل لازم اطلع كارت صباح حاجه عشان حضور انت لازم شبح الحمد لله من غير اللي ممكن تقول له خالص مثلا خد بالك قليل وقليل ايه من عباد وليس من الناس يحرم عن الشهر واحد دابن بيكسب كل يوم 500 جنيه او مول بجوعة في 5 أجنة مع الصدقة ايه مسيح واحد في كلمين 5 أجنة طيب ليه بيكون لسه بيه 300 هتقول له يا اخبار فيه يا رب انك السنان السنان بذلك افراد ما اصلا في جديد هو حسب انا بس هتقول 500 يبقى كل الناس 500 كيف ما 500 انا هتقول 200 مش كسبان تطوية لا قصر مثل ليه وقليل من عباد الشر محتاجين مش بربنا الله يبقى ايه لا اذا هو كانت ليه الدنيا همة جعل الله فطره بيت عنه وفرق عليه شدة ولم يأتيه من الدنيا إلا إلا ما قدر له ولذا قال جل وعلا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في رأسهم يترددون أول ما أنزل الإسلام الأخوة الصفة الأخوة الحساب والقبر والعلم الجنة وعذاب النار وحساب بين يدي الله كل ده لما تحصله في قلبك كده كل ده تتوقع عشان كده يعني سبحان الله لماذا ابن القيم رحمه الله فيه فإذا أراد الله من عبد خيرا فجر في قلبه عين أين يرى بها الجنة وعين يرى بها النار يعرف عن ما أصل عليه أنا كان الله علشان يفضل نفسه على الله وبعدين كما عند البخاري قال تعالى في الحديث القدسي إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه ذاعا وإذا أتاني يمشي أتيته خطولا يا الله إذا أتيته مشي أتيته هو أمك أتيته خطولا ما تعرف عنك الله عز وجل إن الله أسرع بعبده حين يتوب من أحدكم كان على رعيته بأرض الفلاح وكان عليها طعامه وشرابه وماله وكل حاجة فضاعت منه الذات أو انفلت منه فآية منها فاضطرع في ظل شجرة ينتظر الموت وإنما هو كذلك جاءت الذات ووقفت عند رأسه فأخذ من شانها فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال صلى الله عليه وسلم أخفى العبد من شدة الفرح فلما قلنا لما تشيل هم الاهل انت كيف بتسرع للصلاه تسرع لتاديه الذكرى للصيام لكل عمل طاعه لان ربنا وقف ومنقصين وقف ذلك قال قال جل وعلا ولا ياتون الصلاه الا وهم وسام ولا ينفقون الا وهم كارهون واسمع حد بعد ما طلع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توقف وراجل كبير بيتفتح حقه قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم كان هؤلاء ثلاثة اللهم اجعلنا منهم يا رب والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل اللي احنا اتحرمنا منه احنا محرمين صلاة الفجر شوية من الليل قبل فيقوم من الليل فيقول تعالى يظهر شهوته ويذكرني ولو شاء رغب حد بيعمل ده كله ولو عندي سلاح يستريح ده كله وعلى ذلك يرسلني على راحتي وعلى شهوتي وعند احمد كتاب صحيح قال صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين رجل سار عن وطائه ولحافه من بين اهله وحده الى ايه الى الصلاه شفت ايه ورحم الله امرأة عشان الكتاب يمشي من 18 ده وانا رحم الله ده ورحم الله امرأة قامت من الليل فقبضت وايقظت زوجها فان ابى برضه نضح نضح في وجهه يعني فان صلى في الوقت ان رد الاب داود ثمن عليه فان قام وقضايا جميعا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرا باذن الله باذن الله. عشان كده جمع سكه لكن يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم في كل ليله فيقطعها ويضرب عليها ويقول عليك نجم طويل حقا كان العرق على احد الشام كده الشيطان يعقد وزيد منظر يعقد عليك نجم طويل حقا ده مع كل ليله ده كلام ده حلو في حد يكتب شهادة صحيح إنما يقول إيه؟ فإذا قام العقد ليه؟ فغفر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت الثانية فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. تخيل بقى ده اللي نزل اللي ما بيصلش فيه ليه بقى؟ تخيل انا واحد ما بيصلي في الليل ولا فجر وكل ليله الشيطان بيعرض على النفاذ ثلاث عرض. يعني في الشهر كم عرضه؟ 90 عرض. يعني في السنه كم عرضه؟ تخيل الزمن افاد منه. تخيل الزمن افاد شيء عرض قد ايه وماشي. تعرفوا مما؟ اسمع محطات السويس الصبح بقى كده الساعه 6 الصبح. تلاقي واحد وش كده منور ومبتسم وصلى الفجر وجاب اتحاد الشروق وصلى ركعتين الظهر وخالد مستبشر كده طيب النفس ومبتسم ولو الدنيا كلها قلبت فوق دماغه الحمد لله برضه مبتسم. الثاني عايز بس حد ينكشه ليه؟ يقول لك انا خد ايه مش فاكر ليه؟ فاصبح خبيث النفس ايه؟ رابع حاجه يا اخوانا ان ربنا يرضى عنا اللهم ارضى عنا يا رب اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا وقد رضيت عنا يبقى عمره 70 سنة والآمال بتاعته 700 سنة 700 سنة معايا والله واحد يقول له كده عنده 70 سنة وربنا بتقول له كده لما حد يقول لك بس انا بعمل دراسة جدوى لمشروع المشروع دوت هتظهر الثمرة بتاعته بعد 15 سنة وانت مستني لما يبقى عندك 85 سنة وتشوف الثمرة يا راجل يا طيب امسك المصحف واقعد تدرك ربنا واقرا ايتين الفواكه في حياتك عشان انت خلاص انت الثمرة بتاعتك خلاص ارجع نفسك واخد بالك؟ شوف قد ايه؟ طول الامل. جميل جدا ان انت تعمل الثمر وان انت تملى الدنيا كلها خير، لكن اللي اجمل منه برضه ان انت ما تنساش اخرتك، لازم تعمر قبرك ليه؟ لان فعلا القبر ده محتاج يتعمر بالاعمال الصالحه، القبر صندوق العمل. شوف قد ايه؟ فمحتاجين نعمر هذا القبر ايه؟ بطاعه الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الحسن يا ابن ادم انما انت ايام فاذا ذهب يومك ذهب ايه؟ ذهب بعضك. شوف النتيجه اللي موجوده في اي مكان دي لما تقطف كل مره يبقى انت في الحقيقه بتقطف يوم من عمرك وانت مش حاسس قلت له النهارده ايه؟ النهارده حاسس فبتشيل اللي من ورا كده ده انت شلت يوم من عمرك فانت تسير الى الله يشفى تلقاه وعشان كده حبيبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعمتين الناس كتير جدا مضيعة. وقال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بإسناد الحسن لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفناه. طب ما الشباب من العمر على الشباب من العمر هم ليه واحد عن عمره كله وبعدين يرجع يسأل عن الشباب قال لك ذكر الخاص كما قلنا بعد ذكر العام يفيد التنبيه على عظم شأن الخاص. فترة الشباب فترة الفتوة والشهوة والقوة مش فترة يعني ممكن الدنيا تشفر فيها في الأرض. إنما فترة الشيخوخة فترة الضعف وفترة الطفولة فترة الضعف. فتحاسب على عمرك كله وبعدين ترجع تتحاسب على الشباب فترة الشباب يا شباب الحرم شفتكم هتكون في ظل عرش الرحمن لو حافظت على شبابك في طاعة الله كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. افهم نفسك لما تقول له تتمنى ترجع تاني الشمس مكان يا ريت كنت تبحث نفسي من اول كده بقى وعايز احس انها لله سبحانه وتعالى. كتير مننا جدا نشتو عمر كله يرجع مره ثانيه ويبتدي بقى ايه من جديد يبتدي صح. ليه؟ لانه عيش الدنيا صح وعيش الاخره صح. فنشتو فعلا يعيش صح مع ربنا عشان ربنا يرضى عنه سبحانه وتعالى. الحق يا اخوانا مش محتاجين ان احنا نقصرها اكثر بالهموم والغموم ونكد الدنيا وهم الدنيا. كتير من الناس بقول لك انا بشتغل شغلانه يعني يا دوب بتفرج في الشغل. فاضطريت ان المرات هي كمان تشتغل بكام؟ 600 جنيه عشان تسد رقم غير رقم المزكاه. واخد بالك؟ وبعدين بقى كام؟ 900. وبعدين سبحان الله اخر يقول لي والله كنت بقبض 400 جنيه في الشهر. نزلت الراتب اللي ارتحت 500 او كام؟ 900. بيقول لي مش شايف المولى عز وجل ان الفلوس اللي احنا كنا بنصرفها قبل كده ويا دوب بتقضي بالعافيه بقيت ال 900 دول بصرفهم واصرفهم. شفت يا ليه؟ كل شويه مصاري الحياه تكثر والامل يطول والشيطان عمال يقول لك يا راجل انت عندك تلفزيون من الابيض واسود لازم تملاهم عشان تشوف الابيض ابيض رحمه رحمه ولا ازرق ازرق. الحاله الخامسه والاخيره الخوف من العقوبه للتثبيت ان ربنا يثبته في التوبه. ما تقبلش على اي طاعه لان اللي بيتكاسل على الغايه بيخرج ما بيقدرش يقوم بالصلاه ابدا. قال جل وعلا ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عذرا ولكن كره الله انبعاثهم فاخبرهم وقيل اقعدوا. هي تمشي ان انت النهارده لو كسلت عن طاعه يمكن تقعد ما تقومش تاني. عشان كده قال الكتاب ابن القيم رحمه الله اياك ان ترد الامر كلمه عباره شوف إياك أن ترد الأمر إذا أتاك لأول وجه فتعارض بتقليد القلب عند الموت كما قال جل وعلا وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعملون. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله وإياك أن يأتي وقت الواجب فتتأخر عنه فتعاقب بالتثبيت والتقعيد. قال جل وعلا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالقين. تفضل أحرم أو من ذلك الأمر تفضل شو قلنا في آية أول لقاء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستمتعوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونها رغبا ورهبا وكان لنا خاشعين في الحياه. لو عمر ممكن نعدي كنت تلاقي نفسك ما قدمتش حاجه خالص. بقول لك لو واحد في مكان النهارده بالله عليك لو سالك ربك عز وجل ايه اللي انت لازمت تديه؟ تقول له ايه؟ حدث والله حدث بعد 20 سنه و30 سنة و50 سنة وعمره ما قدم حاجة في ميزان عز وجل. شوف ميزان الرجل عند الله ما قدمه من عمل. النهارده لما تذكر أصحاب النبي عليه الصلاة تقول سعد بن معاذ اهتز لما في 10 عمل اهتز ليه؟ لموقفه موقفه. سعد بن معاذ كان من أفضل يعني كان من خيرة الصحابة الذين الإنسان أو عند مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا بثلاث، شديد كلمة ثلاث هو ده الإنسان شديد، إن أنت تقدم بين يديك ما يغير وجهك أمام الله عز وجل. وإلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لو أرضوك ربنا كما تعالى هديت الرضا كله في حياتك وبعد مماتك. قال جبرائيل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هي في الحياة الطيبة جنة، كما قال ابن عثيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلم يدخل جنة الآخرة. إنما هي قال إنها جنة الإيمان، جنة الإيمان إنك تعيش جنة الإيمان في مسجد يا رحمة الله. زي ما قلت لك قبل كده، أول ما أنت تنام حتى الآن بدأت تطير في السماء وفرحان وصار ليها صعب، تسمع الآن القرآن زي الجمعة في نفسك، تسمع الحديث ده ما شاء الله. بعد مرور فترة لما أنت لم تتعهد قلبك بالرعاية والغذاء والحماية، لقيت قلبك عمال يضعف يضعف يضعف، حتى ما دلوقتي لو قرأنا عليك القرآن من أوله إلى آخره مفيش سمع نفس، مع إن سمع التوحيد ممكن تخليك تطلع عشر أحلام 50,000 سنة الناس واقفة يراد المحشر ولا طعام ولا شراب ولا طفل ولا أي حاجة شديد، وانزحام شديد جدا والناس تضع على تراب القبور اللي من آلاف السنين، والعرب وصل إلى كعبين أو إلى المتدين أو إلى حقين، ومنهم من يلجمه العرق الشامل يتخيل عرق مليئة عرق منتن عرق من الذنوب عرق من الذنوب، واتخلط العرق بإيه؟ بتراب القبر. تخيل المنظر عامل إزاي؟ منظر مرسى بلد وضع فين؟ يلجمه الجبل. ليه يلجمه؟ يعني كده مش قد كده فين؟ يعني 50,000 سنة ما يقدرش يقول فيها كلمة ما يقدرش يتأول، مع إن التأول ده بيخف شوية لما يقدرش. ليه؟ لأنه لو فتح وقال كلمة العقل اللي مختبر أو المخلوط باضطراب القلب هيخش الكوفة، إنما الصنف الثاني ربنا يجعل منه كما عند الحسن الثاني حسن، إنما يقول إيه؟ يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، طوال هذا المحشر ده في ظل عشر ملايين. سبحان الله. عشان كده بقول لك الدمعة دي انما كان في حديث سبعة من ظلوم الله في اخر حاجة وهي اسهل حاجة. قال ايه؟ ورجل ذكر الله مرغاليا فايه؟ ففاضت عيناه. طب ذكر الله خليه يفتح في اوضة ويفتح في اوضة مش شرط. لان ممكن يقعد في اوضة ويقفل على نفسه ويبكي من خشية الله ونفس الدنيا كلها تتفرج عليه وهو بيبكي. يبقى ما ذكرش الله خليه. وممكن يبقى في وسط آلاف الناس ويبكي من خشية الله ويقول يا رب ما حد يشوف الدمعة دي. وأول ما بينزل يمسكها يا ربي الدمعة دي أغلى دمعة اجعلها سبب إن أكون في وسط عشرك. يبقى ربنا يقول الله تعالى أنت إيه؟ صحابة حياتي. ربنا يجعلنا من الله. عند موتك ربنا رب يرضيك. قال جل وعلا: وصف الحال المؤمن عند الموت. ما في موت ينادى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. هو ده يعني تدخلي في عبادي وتدخلي جنتي وتنجو من النار يوم القيامه وتتجنبها الاخ الذي ادم له يتذكر وما لاحد عنده من نعمته تجزى الا ابتغاء وجه ربك اعلى بلد ولا سوف يرضى. تنجو من النار وتسعد من عيش الماضيه في الاخره كما قال جل وعلا: فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت عند القلب اني ملاك حسابيه. فهو في عيشه رائعه في جنه عاليه قطوفها دانيه تقول له الملائكه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلمتم في الايام الخالده. تسعد عند الكتاب كما في حديث النجوى الذي رواه مسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما ان الله عز وجل يضع عليك كلمته ويصدك ويقول عليك قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا حصل وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ويعدد عليك ذنوبك. سأل موسى بن عمران رضي الله عنه سلام ما أدنى أهل الجنة فيقول هو رجل يأتي بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول كيف وقد نزل الناس مساكنهم وأخذ أخذ به فيقول له جل وعلا أترضى شوف الحتة دي أترضى ما عند ربنا مش محل يرضي لو إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاروا على أبقى قلب رجل محلمكم ما زال ذلك في ملك شيئا هيدوس سيدنا ربنا سبحانه لم يحبه فيه لأن أنت رضيته في الدنيا شوف الآخر يقول لك إيه أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا تصرف عونك فأنا كنت بمهد الدنيا ومقطع الواحد ومعاد الدنيا كلها عشان تراضي من الطين لا بس انا بقول لك جميله ترضى تاخد ملك ملك والملوك احنا مش ناقص ده الملوك كان فيهم اللي تحكم نص الكره الارضيه ومنهم من تحكم ربع الكره الارضيه لا انا اخد ربع الكره الارضيه احكي يا رب خد بالك رضيت يا رب فيقول جل وعلا مع ان العبد رضي الله لا انا ما رضيتش شوف ربنا يقول ايه لا كذلك ومثله ومثله ومثله ومثله في المره الخامسه قال رضيت يا رب اكيد قوي فيقول جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثال عدد خمسة كان بكام؟ 50 ملك إيه رأيك؟ خبال 50 ملك مالك من ملوك الدنيا وكل ده والله العظيم مش مهم عدد اللي جاي أفضل ليه؟ قال لك ذلك ها وعشرة أمثال ولك ما اشتهت نفسك أنا عملت هذا الطماع لو خدت 50 ملك مالك من ملوك الدنيا أقول له ولا ما اشتهت نفسي طب نفسي اشتهي ان اخذ قد اللي اديتهولي 10,000 مره ده كذلك خلاص اللي انت عايزه تطلبه من جديد سبحانه وتعالى وطول ده كله كمان اوعى تخاف ما انت في الدنيا لما تصير افاقير بيسالوك عامل ايه تقول لهم انا هعيش واخدت الارض خلاص ولما ربنا يكرمك والفلوس كده تشحشح واخد بالك فطبعا الموضع الثاني لو حد جاب لك ست الموت ممكن تهدم ليه عايز تتمتع عايز تعيش ليه؟ مش عايز تموت عشان في نعمة لك في الآخرة ما تخافش كل النعيم اللي انت فيه ده ولك ما اشتهى نفسه ولك ما تعلمه مش هتموت عشان ما تمشي فيه دي كلها والنعمة دي كلها وأنت فيها خالص ده أدنى يعني واحد فينا هيبقى أقل واحد في الجنة هو المظبوط وبعدين آخر ما جاته للجنة وصفاه كده أعطاه أيضا إني لا أعلم أرتاح مسلم عبد الله مسعود إني لا أعلم آخر أهل الجنة أهل الجنة دخول الجنة وأخر أهل النار خروج الجنة رجل ذاتي بعد ما جاء رجل يمشي على الصراط مرة فيكبو مرة ويمشي مرة وتتبعه النار مرة حتى إذا مر على الصراط قال تبارك الذي نجاني يقول لي لنار بن عفان الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. مع أنه آت واحدة مش كده. فيقول الله عز وجل أقررت أقررت اشتريت ترضي في الدنيا نفسك أقررت بل أعطيك يا أبي ربي الدنيا ومثلها معك. كل الدنيا كل الدنيا وأنتهي كما مرضى. عشان كده بقول لك تشويش يا الدنيا والله العظيم الرزق كله هناك والخير كله هناك خد بالك اقرب ان اعطيك الدنيا وتسامع الرجل مش مصدق يقول له اتستهزئ بي وانت رب العالمين فقال جل وعلا اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قاص احسن من ربنا يكرمك لما يخش الجنه ربنا يجمعك في الجنه ونقعد مع بعض في الجنه بقى جاي وفكر ولا فاكر لما كنا عايزين الناس اللي عمر بن الخطاب وزهق لك مني ساعه ونص لحد ما تعيت عليها هو اعتبر عليها خالص والله ربنا يعينك والله ربنا يحفظنا خالص وربنا يدافع عنك بقى لو طلع علينا يا اهل الجنه فكل ده كان صح نعم يا رب لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك حق رضيته خير ربنا يسمعك احنا الملامة يعني ما تسويش حاجة أصلا ربنا مالك الملك وملك الملوك يقول لنا احنا الملامة يا القرار هل رضيتم؟ طبعا رضينا يا رب هل جئتنا من النار ولا خلصنا الجنة؟ أنا أسألون الشيء هل نفسنا اللي أكثر من كده؟ فأنا أسألون شو أدين؟ فاسألوا بس يا رب ده خلاص بدنا احنا عايزينه أنا أعطيكم أكثر من ذلك أكثر من الجنة من عند كل أيوة إيه هو يا رب؟ قال أن أحل عليكم رضواني فلا أصحب عليكم عذب أهل النار بعذاب أشد من حسبهم عن رؤية وجه الله، قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى نقول لقد أخونا بهدف هذا القضايا أن ترى